الإمام المصنف النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الذي استمعنا إليه حديث في غاية الأهمية، ولهذا سنفرد له هذا الوقت كله لأجل أن نعالج داء أو مرضا ابتلينا به جميعا من غير أن يكون هناك من ينزه نفسه عنه، ألا وهو داء الغضب، أو سميه خلق الغضب، لأن هذا الحديث في الحقيقة على قصر ألفاظه وقلة كلماته فهو حديث عظيم جليل القدر كما قال غير واحد من العلماء، وسأسرد لكم كلام بعض أهل العلم في بيان قدر وقيمة هذا الحديث وأثره في أخلاق الناس. إذن هذا الحديث هو حديث مهم في باب إصلاح الأخلاق وتزكية النفوس، وحاجة المسلمين اليوم لا سيما على مستوى الأفراد سواء كانوا معلمين أو كانوا مربين أو كانوا آباء أو كانوا أمهات، لابد عليهم أن يفهموا وأن يعلموا وأن يعملوا بمقتضى ما أشار إليه هذا الحديث وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه. وليس هو المعني بالحديث، وإنما هو لعموم أمته، وعلى وجه آخص لمن ابتلي بسرعة الغضب أو كثرة الغضب. هذا الحديث قال فيه كثير من العلماء أنه حديث عظيم ومهم كما قلنا على قلة ألفاظه. يقول الجرداني أحد أئمة الحديث إن هذا الحديث مع أنه قال أوصني قال لا تغضب، هذا فيه وردد مرارا بمعنى قال أوصني أعاد أوصني كل ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والحديث صحيح رواه البخاري، لم يروه مسلم، رواه البخاري وهو حديث صحيح رواه في صحيح في كتاب الأدب. يقول أن هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع خير الدنيا والآخرة. إيش معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم قالوا هذه مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل وفقه صلى الله عليه وآله وسلم لأن يعلم أمته الشيء الكثير في الألفاظ القليلة، المعاني الكثيرة في الألفاظ بالألفاظ القليلة. وهذا ماذا يدل؟ يدل على البلاغة وعلى الفصاحة وحسن البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي ذلك، والقرآن فيه جوامع الكلم، لأن الله سبحانه وتعالى جمع ما تقدم في كتب الأولين، جمعوا كله في القرآن، حتى قال بعض أهل العلم أن جوامع الكلم هي القرآن، وجوامع الكلم أيضا جاءت في السنة. ولهذا قال الزهري رحمه الله وغيره من العلماء هي أن الله سبحانه وتعالى قد جمع لنبيه ما كان في الكتب التي قبله في الألفاظ القليلة والكلمات اليسيرة. ولهذا ترون في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لأمته سواء كان أفراد أو كانوا جماعات، يوجههم نصيحة أو وصية أو يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء بكلمات أو بكليمات، لكن لو وقفت على معناها وأردت أن تسبر غوارها وأن تخوض في معانيها وجدت شيئا كثيرا، وجدت بحرا لا سائل له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص بماذا؟ خص بجوامع الكلم، حتى أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله شرح هذا الحديث يقول أن هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بدائع جوامع الكلم. وجوامع الكلم هذه ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بأشياء، جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال فضلت على الأنبياء بست. النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بستة أمور، بستة أشياء، يعني أعطاه الله عز وجل إياها ولم يعطيها لمن سبقه من الأنبياء. قال أولها أعطيت جوامع الكلم، هذه أعطاها الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لغيره، أعطيت جوامع الكلم. الثاني قال ونصرت بالرعب، النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، أي أن الله عز وجل يقذف في قلوب أعدائه الرعب والخوف فينهزمون، هذه أعطاه الله عز وجل لنبيه دون غيره. والأمر الثالث الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لي الغنائم، الغنائم ما يغنمه المسلمون في الحرب حلال لهم، الغنائم هذه حلال للمسلمين، لم يجعلها الله عز وجل للأنبياء الذين سبقوا. هذه كم؟ ها؟ ثالثا وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه أيضا خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، من سبقه من الأنبياء كانت لهم أماكن مخصصة للعبادة، إما الدير إما الكنيسة، مكان معين يعبدون فيه الله عز وجل. ولكن هذه الأمة خصت بفضل زائد ونعمة عظيمة، أنهم أينما أدركهم الصلاة صلوا في البر والبحر، في الجبال وفي السهل وعلى الحجر وعلى الرمال وعلى التراب وعلى الحشيش، أينما أدركتهم الصلاة. وجعلت له طهورا، أي أن المسلم يتوضأ، يعني يتيمم إذا لم يجد الماء يتيمم من أرضها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه الخصلة الرابعة. ثم قال وأرسلت إلى الناس كافة، وهذا معلوم، أرسلت إلى الناس كافة لأن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم أو إلى الناس الذين يكونون في عصرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه الخامسة. والسادسة قال صلى الله عليه وآله وسلم وختم بالأنبياء، ختم بالأنبياء هو ختم النبي، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فهذه فضيلة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وختم بالأنبياء. إذن هذه ست فضائل خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، منها وهو محل الشاهد أعطيت جوامع الكلم، أي أنه يختصر لك المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة المعدودة اليسيرة والمفهومة كما في هذا الحديث. الأوصمي قال لا تغضب، ما تحتاج حتى إلى تفسير، لكن لابد من الوقوف على ما يتضمنه هذا الحديث من معاني. يقول أحد شراح البخاري وهو ابن التين كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ قال لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق. الغضب يؤدي بالإنسان إلى التقاطع، يصير قاطعا للناس، لرحمه، لصلة جيرانه أقاربه. ولهذا ترى أن سبب الخصومة القائم بين الناس اليوم ما هو؟ أن أحدهما يغضب على الآخر. قد يكون السبب معقولا، وأحيانا قد يكون سبب مبالغ فيه، وأحيانا لا يكون ثم سبب. إنسان تصرف من غير أن يحسب له حسابا، والآخر فهمه على مزاجه فقطعه وغضب عليه وصار لا يسلم عليه. فترك الغضب يجمع الإنسان خير الدنيا والآخرة. قال لأن الغضب يؤول إلى منع إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه. وهذا ما يقع كثيرا عند الناس، يعني الإنسان يغضب لا سيما إذا كان طائشا، كان طائشا وكان سريع الانفعال ولا يفكر في العواقب، ربما يؤذي ذلك المغضوب عليه. وهذه حالات نشاهدها في الناس ونشاهدها أحيانا في أنفسنا. هذا الإنسان قد يؤدي به الغضب إلى الوقوع في أمور قد نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. قال فينقص ذلك من الدين. فالإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء يؤذي المغضوب عليه ويؤدي به الأمر للتقاطع ومنع الرفق، هذا يكون سببا في ضعف إيمانه، في نقص دينه. إذا انظروا هذا الحديث وانظروا ماذا قيمة أن يعمل الإنسان بمقتضى هذا الحديث النبوي. ينقل ابن حجر عن بعض العلماء يقول تفكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث قوله لا تغضب، قال فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله. قال رأيت أن الغضب يجمع الشر كله، وهذا صح ولا لا؟ صح. وتعرفون أن الإنسان يدرك ما وقع فيه من سوء ومن شر أنه بعد أن يهدأ غضبه يندم على ما وقع. ولهذا قالوا في الحكمة أول الغضب جنون وآخره ندم، أول الغضب جنون وآخره ندم. أليس بسبب الغضب المبالغ فيه يقتتل الناس؟ هل رأيتم أحد من الناس وهو في حالة هدوء وسكون وعقل ورزانة يعتدي على إنسان ويقتله؟ لا تجدونها. إنما لا يمارس هذه الجريمة إلا من سلب عقله، سلب عقله وطاش عقله وذهب عقله وغاب عقله، هذا الذي يقتل. هذا الفراق الذي يكون بين المرء وزوجه يكون أيضا بأسباب الغضب، وسببه الغضب. وهذا التقاطع الذي يكون أيضا بين الإخوة الأصدقاء يكون أيضا بسبب من الأسباب يحمله الغضب على ماذا؟ على مقاطعة أخيه وربما أذيته. ولهذا قال إذا الغضب يجمع الشر كله. يقول أحدهم وهو الفشلي هذا الحديث عظيم. لماذا؟ قال يتضمن دفع أكثر شرور الإنسان، يعني إذا عمل الإنسان بهذا الحديث فإنه يوفق لدفع أكثر الشرور التي تلحق الإنسان في الدنيا. قال لأن الشخص في حياته بين لذة وألم. الإنسان في الحياة عندك لذة وعندك ألم، أيام تفرح فيها وتسر وأيام تحزن فيها وتتألم. فاللذة تسببها ثورة الشهوة أكلا وشربا وجماعا ونحو ذلك. هذا معروف، اللذة سبب هذه الأشياء، يعني ثوران الشهوة. ولهذا إذا ثارت شهوة الإنسان أكل كثيرا وشرب كثيرا واعتدى حتى في تناول المباحات، هذا يأتيه من الشهوة. والألم سببه ثوران الغضب، ما يصيب الإنسان من ألم غالبه بل وسببه هو ثوران الغضب، فإذا اجتنبه دفع عنه نصف الشر بل أكثر. فيقول أن الألم والحزن الذي قد يصيب الإنسان أكثره يأتي من ما؟ يأتي من ترك تحليه بالأخلاق التي تنهي الغضب، وهي الحلم والعفو والصفح والهدوء والأناد وترك العجلة والتريث، كل هذا من الأخلاق التي إن وفق الإنسان للتحلي ببعضها فإنه يكون تاركا للغضب، أو على الأقل مقللا للغضب ولأسبابه. المناوي رحمه الله من أئمة الحديث، لما شرح هذا الحديث في الجامع الصغير ذكر أن هذا الحديث قال هذا يمثل ربع الإسلام، يعني كأن من عمل به فكأنه عمل بربع الإسلام. أقسم الإسلام على أربعة، إذا عملت بهذا الحديث فعندك ربع الإسلام. قال لأن الأعمال خير وشر، الأعمال فيها خير وفيها شر، تنقسم إلى اثنين، والشر ينشأ عن شهوة أو غضب. الشر الذي يأتي من الإنسان يكون إما عن شهوة مفرطة، وإما أن يكون عن غضب مفرط يتجاوز فيه الإنسان الحد. والخير ما هو؟ الخير يتضمن نفي الغضب، فكلما كان الإنسان رزينا، كلما كان الإنسان حليما، كلما كان الإنسان ساكتا في المواقف التي يهيج فيها ويدفع إلى الانتقام وهو يسكت ويعفو ويصفح، كلما نال الخير ودفع الشر. قال فتضمن نفي الشر فهو بهذا ربع المجموع. إذن هذه بعض الأقوال، أنا لم أجمع جميع الأقوال التي قيلت في هذا الحديث، ولكن ترون أن العلماء رحمهم الله لما ينظرون إلى هذه الأحاديث وأن الناس إذا عملوا بها فإنهم يحوزون على خير عظيم، ينعم المجتمع وينعم الأفراد بماذا؟ بحياة هادئة، بحياة يمكن أن يعالجوا من خلالها ما يقع بينهم من شرور ومن سوء تفاهم ومن تخاصم. لكن إذا تحكموا في أنفسهم، إذا لم ينساقوا إلى الشيطان الذي يؤذهم إلى هذه المعصية أزم، وما الغضب إلا جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد حتى أنه بعد ذلك تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وربما يقف شعره في أمر قد لا يحتاج إلى كل ذلك، ربما بكلمة وأحيانا ربما بسكوت وربما أحيانا من غير إعطاء أهمية. أحد الشعراء عبر عن الحلم الذي هو ضد الغضب، قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. اشتري العود هذا تاع اللي به الطيب، هذا كما يتمحرق يدفع ماذا؟ يدفع الطيب ويدفع الرائحة الطيبة. فكذلك السفيه لا ينبغي أن يمار، لأنك إذا ماريت السفير وجاريت السفير فإنك تخسر معه رأس مالك الذي هو دينك وعقلك، وتنجر إلى ما لا تحمل عقباه. نعم الأمر ليس بسهل، ولكن الإنسان يتمرن، العلم بماذا؟ بالتعلم، والحلم أيضا بالتحلم، ليس الأمر سهلا. نعم نحن نتكلم عن الحلم وترك الغضب، لكن الإنسان إذا مرن ودرب نفسه فإنه يستطيع على الأقل أن يقلل منه. ربما يغضب مرة من المرات، يغضب مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم، لكن الإنسان إذا كان كل علاقته مع الناس، كل كلامه مع الناس إنما هو غضب وشطط وظلم وعدوان وسب ولعن وشتم وضرب، هذا هو الذي خسر عقله وخسر دينه. فالمؤمن يربع بنفسه على أن يكون مثل هذا. لهذا الإمام النووي رحمه الله كان عالما وكان مدركا لما يحتاجه الناس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تربيهم وتعلمهم وتجعل منهم تجعل من أنفسهم قلوبا طاهرة وألسنة طاهرة وسلوكات مضبوطة وأخلاق منتشرة بين الناس. نأتي الآن إلى هذا الحديث وإلى شرحه. حديث أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه أكبر راوية الإسلام، أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، يسمى عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد 7 المكثرين من الأحاديث، لأن المكثرين من الأحاديث من الصحابة 7، أولهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. هؤلاء زادت روايتهم الحديث عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة راوي الإسلام مع أنه تأخر إسلامه، ومع ذلك روى هذا الكم الهائل من الأحاديث، والسبب في ذلك أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكان يسمع ويحفظ بخلاف غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجلا لم يبين هذا المبهم، يعني لم يذكر هذا الرجل لا باسمه ولا بصفته، لماذا؟ لأنه قد لا يحتاج إليه. ولهذا تجدون كثيرا في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون بعض الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا صحابة أو كانوا أعرابا أو كانوا من الوفود، يقول الراوي إن رجلا أو قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بذكري من هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قالوا هذا الأمر لا يحتاج إليه، والحكم لا يتعلق بفلان أو علان، وإنما الحكم هو للأمة جمعا. فهذا بعض العلماء قد ينقم على بعض العلماء إذا تتبع وبحث في كتب السنة عن اسم هذا الرجل المبهم الذي لم يذكر. والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعاب عليه شيء من هذا، لأن هذا يدل على ماذا؟ على هذه اليقظة الموجودة في علماء الحديث، وعلى تتبعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي أو الأسباب التي ورد فيها هذا الحديث، فيبحثون عن كل صغيرة وكبيرة. ولهذا ذكر العلماء أن الرجل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف عند الصحابة، منهم يقول أنه عبد الله بن عمرو، ومنهم من يقول أنه جابر بن عبد الله، ومنهم من يقول أنه أبو الدرداء. فقد أخرج الطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح من حديث أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال لا تغضب ولك الجنة. فقالوا أن هذا الحديث يبين أن قول أبي أن رجلا أن السائل هنا هو أبو الدرداء رضي الله عنه. وقال آخرون بل هو صحابي آخر يسمى جاري بن قدامة، فقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جاري بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قل لي قولا يعني أوصني انصحني ولكن أقلل علي يعني لا تكثر علي لعلي أعقله، لأن الكلام إذا قال إذا كان قليلا عقل حفظه الإنسان، أما الإنسان إذا طول في الكلام فقد ينسي آخره وأوله. ولهذا أحيانا الإمام لما يطول في خطبة على الجمعة ويكون الموضوع دعوة ليس منسجما ولا منضبطا ويخرج فيه عن الموضوع، الناس ما تدوش تعرف وش يعني وش تكلم الإمام، الحديث الأخير ينسي الأول. لكن إذا كان الكلام جامعا وقليلا يستوعبه الإنسان. ولهذا قال له لعلي عاقله. ماذا قال الانسان؟ قال له لا تغضب، فاعاد عليه ذلك مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. والحديث رواه احمد في مسنده بسند صحيح. اذن دل هذا الذي اوهم فيه ان رجلا قد يكون هو ابو الدرداء، وقد يكون هذا الصحابي الجليل الذي هو جلي بن قدامه، وقد يكون غير هذا الصحابي. ويقول العلماء انه لا مانع ان تتكرر، لا مانع من ان تتكرر الوصيه والنصيحه. ياتي رجل ويقول اوصيني فيوصي بهذا الحديث، وياتي اخر ويقول اوصيني ويوصي بهذا الحديث. لكن لو نظرنا الى الاحاديث التي فيها ذكر الوصيه حين يطلبها الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي احد ويقول قل لي قولا او علمني قولا واوجز فيه، او اوصني يا رسول الله، او بما توصني يا رسول الله، فتجدون ان اجوبه النبي صلى الله عليه وسلم تختلف كل مره، ليست على نسق واحد وليست في موضوع واحد. معاذ بن جبل لما ذهب الى اليمن قال رسول الله اوصني، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيه الحسن وخالق الناس بخلق حسن. جاء احد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي قولا لا اسال احدا، قل لي قولا في الاسلام لا اسال احدا بعدك. قال قل امنت بالله ثم استقم. جاءه احد قال له ايضا اوصني او قل لي قولا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني، قال اذا دخلت في صلاتك فصل صلاه مودع، واياك ان تتكلم بكلام تعتذر عنه غدا، واجمع بما في ايدي الناس، يعني لا تطمع بما في ايدي الناس، ييأس مما في ايدي الناس، يعني علق رجاءك بالله عز وجل، ولا تطمع بما عند الناس، ولا تتكلم كلاما تعتذر عنه في قلبك، قل اشدني هدرت. واذا صليت ودخلت في صلاه صلي صلاه مودع. هذه وصايا اختلفت من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس سألوا الوصية. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل إنسان بما يحتاجه أو بما يناسبه، يعني بما يقتضيه حاله. ولهذا قالوا في هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قالوا كما قال البدر العيني رحمه الله قال لعل الرجل كان غضوبا فنصحه أو وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب. هذا هو الطبيب. الطبيب كيطرح ليه ماشي راسك يوجعك ويعطيك الدواء تاع البطن ما يفيدك، ولا يعطيك الدواء تاع الرجل وانت راك مريض مراسك، ابدا. بل لابد ان يقع على موضع الداء ليصف لك الدواء المناسب واللازم. كذلك الاخلاق، الناس تمرض كما تمرض في جسدها تمرض في اخلاقها، فإذا هي تحتاج ماذا؟ تحتاج العلاج المناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها الرجل ولعله ورأى أن فيه شيء من الغضب، قالوا لا تغضب، بمعنى أنك لو عملت بهذه النصيحة ولم تغضب يصلح عيشك وتستقيم أخلاقك وتتفتح لك أبواب الخيرات، وأنت قال أمامك أبواب الشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف يوصي الناس وكيف ينصحهم وكيف يقرب إليهم معاني الإسلام حتى يعملوا بها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، وأن يكون عليه الدعاة من باب أولى، أنه يعالج الأمراض التي تكون في المجتمع. إذا كان الناس يعانون من أدواء من أمراض مستعصية والذي يخاطبهم غائب عن كل هذا، لا يكلمهم ولا ينبههم ولا يحذرهم ولا يرهبهم ولا يخوفهم بالله عز وجل، كيف لهم بعد ذلك أن يتخلوا عن هذا الخلق السيء أو عن هذا المرض الذي أصابه؟ فلابد أن يكون الإنسان حكيما في هذا. يقول هذا أن الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، كلمة صغيرة جدا، أوصيني من الوصية. الوصية معناه العهد إلى الشخص بأمر آم، هذه الوصية. العهد إلى الشخص بأمر هام. كالإنسان الذي يوصي مثلا لأحد الناس بشيء من ماله، يعني عاهد له بشيء بعد وفاته أن يعطى له مال معين، أو نستطيع أن نقول هي الأمر أو النهي الذي يكون فيه تأكيد، كأن تقول مثلا في الوصية افعل كذا لا تفعل كذا، هذه وصية. قال له أوصني، وهذا قال فيه العلماء فيه جواز طلب الوصية من العالم أو الرجل الفاضل، سواء كان في أمر خاص أو في أمر عام، لأن هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني. قالوا فيه فائدة، وهي أنه يجوز بل قد يستحب أحيانا ويتأكد أن يسأل الرجل الذي لا يدري عقبة شيء ولا يدري حكم شيء، أن يسأل الإمام أو يسأل الرجل الذي يرى فيه صلاحا وفضلا عن بعض أموره، سواء كان في أمر عام أو في أمر يخصه. وأيضا قالوا فيه فائدة، فيه جواز الاستزادة من الوصية، بمعنى أنه قد يسأل يقول أوصني، وله بعد ذلك أن يقول زدني، أو يقول أوصني، أو قل لي شيئا آخر، لأن هذا الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب كان يكفيه ذلك، لكن هو أراد يعني أن يستفيد من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه سيذكر له في ثانيا لما قال له أوصني أن يذكر له شيئا آخر، ثم إذا قال أوصني يذكر له شيئا ثالثا، لكن صلى الله عليه وسلم ركز على شيء واحد، بمعنى أنت مشكلتك في هذا فلابد أن تعي هذا وأن تهتم به، فإذا فهمته وعملت به كنت من المفلحين وكنت من النجم. قال أوصني. غالب الوصية التي كانت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يريدون أن يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة للخير، يعني خير الدنيا والآخرة. لماذا؟ ليتمكنوا من حفظها عنه، لأنها لو كانت كثيرة وطويلة عجزوا عن استيعابها وعن حفظها ومن ثم العمل بها، فكانوا دائما يقولون قل لي قولا وأوجز لي، أو بعضهم يقول قل لي قولا ولا تكثر علي، لا تكثر علي، يعني حتى لا يكلف نفسه العلم بأشياء كثيرة ثم هو يعجز عن تطبيق بعضها. وقد كثرت كما تعلمون الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تارة هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم يقول أوصي، وتارة النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم دون أن يسألوا منه ذلك، كما قال في حديث العرباض ابن سارية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وكما قال استوصوا بالنساء خيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا إذا سألوه وأحيانا من غير أن يسألوه. والوصية هذه أدب قرآني، الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ويقول وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله سبحانه وتعالى يوصي، لأن الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام حتى يعقله ويفهمه ومن ثم يعمل به. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم هذا الحرص في أن يأتي أحدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أمام الصحابة. لماذا؟ لأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد، ولكن يعلم أنه إذا كان هو السائل بنفسه كأنه ألزم نفسه وعاهد نفسه أمام الله سبحانه وتعالى على أن يلتزم بما سمع، ولهذا الحجة تكون ماذا؟ تكون أخطر وأبلغ، لأنك أنت الذي سألت وأنت الذي خصك النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، إذن فلا بد أن تفي بعهدك وأن تلتزم. والإنسان أحيانا قد يقرأ وقد يكتب وقد يسمع الكثير من الدروس، ولكن أحيانا إذا كان مخلصا في طلبه وكان صادقا مع الله عز وجل في قصده ونيته، فربما يسمع كلمة أو يطلب نصيحة من عالم فيوجه له نصيحة أو يوصيه بوصية قد تكون معلومة عند كثير من الناس، لكن إذا سمعها من العالم أثرت فيه كثيرا. فهذه الكلمة النافعة التي قد يسمعها الإنسان التي يصلح بها ما بقي من عمره، بل هذه الكلمة قد تغير مجرى حياته، تفتح له أبوابا من الخيرات، أفاقا من الخير، تغلق عليه أبوابا من الشر. ولهذا عبد الله بن مبارك رحمه الله، وهو الإمام المعروف صاحب التصانيف والمجاهد في سبيل الله، كان يكتب العلم ويكتب الحديث. قيل له، وهذه كلمة نافعة عظيمة صدرت من هذا الإمام، قيل له: إلى متى تكتب هذا العلم؟ شحال وانت قاعد غير تكتب؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أكتبها بعد، نبقى نطلب العلم حتى نوصل إلى الكلمة التي أنتفع بها. وهذا حق. وأنا أذكر، ولازلت أذكر إلى يوم الناس هذا، شيئا قد لا يحتاج إلى أن يذكر به الناس لأنه معلوم وداخل في عبادتهم لله عز وجل. كنا في أيام الحج ما يزيد عن 15 سنة أو يقارب 20، كنا في مكة، وفق الله عز وجل لحضور درس الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة في ذلك الوقت والعالم الجليل المعروف. والشيخ أتى بعد العصر وألقى كلمة يذكر بها من صلى في ذلك المسجد في العزيزية، في المكان الذي يقيم فيه الشيخ في أيام الحج، والذي سمي المسجد باسمه، يسمى مسجد عبد العزيز بن باز، ويعرفه من يذهب إلى مكة لأداء العمرة والحج. الشيخ ذكرنا بشيء موضوعه فضل الأذكار بعد الصلاة. أنا ما عرفت قيمة فضل الأذكار بعد الصلاة التي قد يستهين بها بعض الناس، ولا نقول كثير من الناس يستهين بها كثير من الناس، أنه إذا سلم قام وخرج، وربما لا يأتي بهذه الأذكار، لا هو جالس ولا هو ماشي. وكانت موعظة مؤثرة مبكية، وكأني لم أسمع شيئا من قبل فيما يتعلق بفضل هذه الأذكار بعد الصلاة، وكيف يزهد فيها الإنسان أحيانا، بل كيف يغفل عنها. فكانت هذه كما قال ابن المبارك، مع أني ما تتذمت على الشيخ ولا كنت أحضر بعض دروسه إذا جاء إلى مكة، لكن هذه الموعظة نفعتني أيما نفع، بحيث أدركت أن الأذكار بعد الصلاة لا ينبغي الإنسان أن يزهد فيها وأن يفرط فيها بحد من الأحوال. فانظروا الصحابة كيف كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال له: يا رسول الله أوصيني، ماذا قال؟ قال: لا تغضب. هذه الجملة مؤلفة من كلمتين: لا النهي، وتغضب بالفعل، لا تغضب من الغضب. الغضب معروف لا يحتاج إلى أن نعرفه، ولكن العلماء يذكرون له تعريفا، يقولون: هو غليان وثوران دم الرأس، يدفع بالإنسان أو يحمل الإنسان على دفع الأذية. يعني أحيانا الإنسان يغضب بس يدفع الأذية عنه، أو يحمله على ماذا؟ على الانتقام لنفسه، وقد يكون بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، أن الإنسان، وسنتكلم عليه في علاج الغضب، إذا غضب توضأ قالوا فائدة الوضوء أو يغتسل، فائدة الماء هنا أن أعضاءه تبرد. شتو الجمرة كيف مشاعر كي ترميها الماء يروح عليه الحرارة، ولذلك تستطيع أن تمسك الجمرة بهدوء من غير أن تتضرر. كذلك الغضب هو جمرة في الإنسان يلقيه الشيطان، فأمر صلى الله عليه وسلم الإنسان بأن يتوضأ. ثم قال العلماء فائدة أخرى، أنه إذا توضأ كأنه اشتغل بشيء يصرفه عما هو فيه من الغضب. ولهذا سنذكر إن شاء الله في مسألة علاج الغضب أن الإنسان لما يغضب يذكر الله عز وجل. نعم يبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. الإنسان إذا لم يستعذ عند الغضب من الشيطان الرجيم أوقعه الشيطان في الفخ، وربما وقع فيما لا تحمد عاقبته. ولهذا هذا السب وهذا اللعن وهذا الشد، الإنسان حين يسب دينه ويسب ربه ويفخش في كلامه من جراء الغضب، من جراء الغضب. ولهذا لابد الإنسان أن يكون منتبها في هذا، أن يكون منتبها في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال العلماء معنى لا تغضب فيه معنيان، بمعنى اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب بمعنى لا تتعرض لما يجلبك الغضب. إذا تعرف بلي أن الخصومة مع الإنسان أو الحديث مع الإنسان يجر بك إلى أن تغضب عليه، تجنب الكلام معه أو على الأقل أقلل الكلام معه. فقوله لا تغضب بمعنى اجتنب أسباب الغضب التي تحملك على الغضب. ولهذا قال العلماء أما نفس الغضب فلا، يعني كون الإنسان لا يغضب هذا غير موجود، لأن هذا الغضب يسمى غضب طبيعي. حتى قالوا أنه الذي لا يغضب هو الحمار، إذا استغضب ولم يغضب هو الحمار. فالإنسان يغضب، لكن لا ينبغي أن يورط الإنسان نفسه، فدائما تراه يذهب إلى تلك الأسباب أو يحرك تلك الأسباب التي تجلب له الغضب. احنا عنده مثلا يقول لك يصيبه واحد ذاك ضربه بحاجة ولا كذا، يقول لك يخلط في عشب وزنزل، كيخلط في عشب وزنزل يقرصك. هذا كثير الغضب، تروح انت لأسباب الغضب اللي تجلب لك الغضب ثم لا تستطيع أن تتحكم في نفسك. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا تغضب. وكيف يكون ذلك؟ قال العلماء باجتناب أسباب الغضب والتحلي بالأسباب المضادة كالحلم والعفو والسطحي والتواضع وترك الكبر، كل هذه الأخلاق مساعدة لمن؟ مساعدة لترك من؟ لترك الغضب. ولهذا تصيب الناس اللي معروفين بالحلم ومعروفين بالأمل وش هما؟ اللي معهم مش معروفين بالغضب، تصيب الناس عندهم حلم وعندهم رزانة والناس يمدحونهم لهذا، يمدحونهم لهذا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه وهو أشج بن عبد القيس رضي الله عنه، قالوا والله إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم وترك الغضب، فيك خصلتين. ليس هذا يعني أن الصحابة ليس فيهم هذه الخصال، لكن هذا تميز عنهم بمثل هاتين الخصلتين التي يحبهما الله سبحانه وتعالى. قال الحلم، والحلم هو ترك الغضب، والأناد، الأناد هو ترك العجلة بمعنى التريث. الإنسان لا يكون متسرعا في أخذ قراراته في الحكم على الناس. أحيانا الإنسان يريد أن يحكم على إنسان ويريد أن يصنفه ويريد أن يعامله بمعاملة معينة، تراه لا يستجمع ما قد يكون ما قيل فيه حقا، ولا يعرف عنه أشياء إلا هذا من بعيد، وأكثرها من سوء الظن ومن قصصات المتكلمين الذين يكونون على قوارع الشوارع، يسمع منهم كلام ثم يوظفه ويحكم على الإنسان ويقول أنا في كيد وكيد إلى غير ذلك. وهذا خطأ، وهذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. المعنى الثاني الذي قاله العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، بمعنى لا تفعل ما أمرك به الغضب، ليس معنى أنك لا تغضب، قد تغضب لكن لا تخضع لما يدفعك إليه الغضب ويحملك عليه من الأقوال أو الأفعال. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح موسى عليه السلام قال فلما سكت عن موسى الغضب، وقال الله سبحانه وتعالى المؤمن والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه صفة المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب بمعنى لا ينبغي أن يحملك الغضب إذا غضبت على أن تقول المنكر من القول، على أن تفعل الزور من الأعمال أو الأفعال. كن يعني على الأقل أذاك لا يصل إلى الإضرار بذلك الإنسان، قد تقول كلاما عنيفا لكن من غير أن تفسد الود، تقول كلاما عنيفا لكن دون أن تقع في الفحش، ربما قد تسب الإنسان لكن دون أن تسب دينه وما إلى ذلك. فإذا لا تغضب معنى لا يحملك الغضب على أن تفعل السوء أو تقول السوء، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لهذا كثير من العلماء لما تكلموا في الغضب قالوا أن الغضب مفتاح كل شر، وهذا حق، لأن مداخل الشيطان على الإنسان تأتي من أمور كثيرة، تأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق الشهوة، وعن طريق الشبهة، وعن طريق الغضب. فالشيطان يأتي الإنسان عن طريق الغضب، ولذا كثير من الناس تسوء أخلاقهم ويقعون في الفسوق والفجور وأحيانا حتى في الكفر بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغضب الذي حركهم إلى فعل هذه الموبقات. لهذا عبد الله المبارك رحمه الله لما سئل قيل له اجمع لنا معنى حسن الخلق ما هو؟ قال ترك الغضب. ما هو حسن الخلق؟ قال ترك الغضب. وتحفظ عنهم كلمات كثيرة ليس هذا محل بيانها، حتى كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة أحدهم يغضبها فتهدم عليه عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. قال ما بكى العلماء في آخر عمرهم إلا على شيء، هو أن أحدهم قد يغضب لأمر ما فيهدم عمله، يهدم عمل 50 أو 60 سنة. كم إنسان بسبب الغضب يفسد الود الذي بينه وبين أخيه، أو يقضي على السنوات التي قضاها مع زوجته التي ربما قد جاوزت 4 عقود أو 5 عقود بسبب غضب. كم من إنسان يقع في السب الذي هو الكفر بعينه، يكفر بالله عز وجل، يسب الله ويسب الرب، وهذا للأسف صار موجود عند كثير من الناس، وربما يصلون ولكن إذا غضب يأتي السب على اللسان، فهذا يدل على أن الشيطان هو الذي يدفعه إلى ذلك، فهو يطيع الشيطان في هذا. وهل الإنسان مسؤول عما يصدر نتيجة غضبه؟ نعم هو مسؤول. نعم هناك بعض الأحكام الفقهية التي تكلم عن العلماء، مثلا مسألة الطلاق وأنه لا طلاق في إغلاق، لكن الإغلاق كثير من العلماء كثير من الناس يفهمون، يأتون الإمام يقول أنا طلقت فقد غضبان قد في غضب، وهو كأنه يريد يعني أن يقدم بمقدمة لهذا الإمام الذي يفتيه حتى يقول له طلاق الغضبان لا يقع، لأن يعني بعض العلماء يقول أن طلاق الغضبان لا يقع. في حديث هذا لا طلاق في عتاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق غير الغضب، غير الغضب الطبيعي، الإغلاق هو أن يغلق على الإنسان لا يدري سماء من أرض، لا يدري عظم من لحم، لا يدري الإنسان من بهيمة، خلاص الإنسان يشوف والو يشوف والو، بالك وكان يكون ولده صغير يرفضه يرميه في الماء ولا يرميه فوق الفرن، خلاص هذا لم يعد، هذا إغلاق. هذا لو صدر منه في هذه الحالة طالق، هذا اللي يعتد به ليس طالق. لكن الغضب الذي الإنسان يدري ما يحوم حوله ويدري ما يخرج من فيه وما يصدر من رأسه، هذا راه مسؤول على له، يكون مؤاخذ بما يصدر عنه من طلاق. ولهذا العلماء فرقوا بين ما سموه بين الغضب المقلق والغضب المغلق، فقالوا أن الغضب المقلق يقع به الطلاق، والطلاق المغلق هو الذي لا يقع به الطلاق. لأن الإنسان لما يطلق زوجته راح يطلقها وهو فرحان، وهو يضحك، لابد أن يكون غاضبا عليها، أن يكون غاضبا عليها. لكن إذا كان يعرف ما يقول فإن هذا الطلاق يقع ويحسب عليه، وأكثر من ذلك أنه يحاسب على الأمور الأخرى. كان بعض الناس يقول لك هذا كان غضبان وسب، وسب براسك تتحمل النتيجة، تتحمل، لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتبكي على ذنوبك، راك تهدم عمل تاع 20-30 سنة، تعلم كيفاش تضبط. ولهذا سنتكلم في العلاج كيف الإنسان إذا صرف في المرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، قادر تتخلص الغضب صح أنت تكظمه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أي شاء، أي شاء من حور العين يخيره الله عز وجل، لمن كان له غير وكان قادما على إظهار غضبه لكن كظمه، ومن كظم غيظه سطره الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو علاج الغضب؟ نذكره في نقاط. قال العلماء أول ما يعالج به الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتسابان، هذا يصف في هذا، واحد منهم غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، كان كلمة وكان يقولها يروح له، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل أسمعك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لست بمجنون، يعني كان مازال في غضب. فكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنك تستعيذ بالله وتلجأ إليه وتجأر إليه وتحتم به وتعتصم به في أن يعينك وأن يمدك بعون منه حتى تتخلص من كيد الشيطان ومن غروره ومن تلبسه عليك ومن أزه لك لهذه المعصية. هذا هو معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأول كأن الإنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قال العلماء تغيير الحال التي يكون عليها وقت غضبه، يغير الحال، بمعنى أنه إذا كان واقف يقعد، إذا كان قاعد وفي حالة غضب يرقد يضطجع. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، إذا كان قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا كان ما ذهبش عليه الغضب فيما قعد أرقد، ولا شك أنك إذا الإنسان بدل الحال هذه أو يروح له، هذا شيء معلوم. ولهذا انظروا الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة ذكر أمور كيف ينجو الإنسان من الفتن، كيف لا يتضرر من الفتن، كيف يحمي نفسه من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح، قال ستكون فتن المضطجع فيها خير من القاعد. هذا كان فتن، انت ما خرجت فيها راك تكون شويه قاعد ممكن تشوفه من بعد تنوض. قال المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. يعني إذا لم تكن هذا الأول يكون الثاني، إذا لم تجتني يكون سأخذتكوش مع الأخر يساعد في الفجمة، فقد أهلكت نفسك وأوردتها الموارد والمهالك. فالذي يسعى في الفتنة ماذا يجلب؟ يجلب الدمار لنفسه، يجلب الدمار، يتأثر بالفتنة ويخوض فيها، وربما يحمله ذلك على أن يحمل السلاح على المسلمين كما يفعل الناس. كان بعض الناس ما يحبش وشار وصار سيدخل مع الناس أو مع الشعب ويمشي، سبع مظاهرة ويمشي، هم بدأوا يشيدون الناس يدير، لأنه سعى في الفتنة، ومن سعى في الفتنة تأثر بها ولا يستطيع أن يخالف ما يكون عليه القوم، ممشيت معه كيف باش أنت تمشي نوت تيار، ربما يكون يمشي ما يقول تعالى روح نهدموا هذه، يطرح معه لأنك سعيت معه. إذن قلنا من علاج الغضب الأول الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، الثاني تغيير الحال التي يكون عليه الإنسان، وهذا مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه يعني ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع يرقد. فالإنسان حين يغير الحال، ولهذا ننصح مثلا، وهذا يقع للأزواج كثيرا، أنه تكون مشادات بين الزوجين أحيانا على أمور جادة وأحيانا على توافه، احنا كلنا ذلك الإنسان، تقع منه هذه الهينة، أحيانا تجي من المرأة وأحيانا تجي من الرجل. هو ما كاش علاج أفضل بين الإنسان إذا احتدم الخصام وعرف باللي المناقشة ولا الكلام سيؤول إلى طريق مسدود، ليس هناك أفضل من مغادرة المكان، من مغادرة الإنسان يغادر إذا كان مثلا في البداية ويخرج ولا يبدل كما يقولوا يبدل ساعة بساعة يرتاح. هذا يروي ويقول واحد ما أدري نكتة ولا هكذا، قال لك واحد عاش مع زوجته لاباس وعاد 50 سنة هكذا، قال له بصح كيفاش انت في سعادة ما سمعنا عليك والو ما، قال له احنا نهار تزوجنا تفهمنا على حاجة باللي هي نهار تزعف تغضب تروح للكوزينة ما دير زعفها في القدور وفي كذا وفي الغسيل وكذا، وانا نهار نزعف نخرج لبرا نروح للحومة الحديقة ونقعد تما وبعد نعاود ندخل. قال لي هذا قال بصح شت روحي بلي ضربت 50 سنة وانا برا، ثم كل مرة يتزعفوا ثم هو اللي يخرج. يعني هذا ما هو شيء يعني يقاس عليه، لأن يعني أحيانا قد يكون الغضب المبالغ فيه من الرجل، وأحيانا قد يكون من المرأة. أيضا من العلاج الذي ذكره العلماء في هذا قال السكوت عن الكلام، حتى جاء في هذا حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثة، وإن كان بالحديث مقال، لكن هذا أيضا علاج، لأن السكوت يحمل الإنسان على أن لا يستمر في خصامه، يسكت أو يقول ثانية ثالثة، إذا سكت هو خلاص يهضر يهضر ما يحس. كل بيت الذي قلته آنفا يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيب في جو. ولهذا قالوا أنا عبد الله بن عمر أو عمر بن العاص رضي الله عنه، واحد مرة جه رجل وأراد أن يستفزه أمام الناس، قال له: والله لو قلت لي كلمة لا أقول لك 10، يعني كنت تقول لي كلمة نقول نرد لك 10. قال له عمر بن عاص: ولو قلت لي 10 ما ردت لك كلمة، تقول لي 10 كلمة أنا ما قلت لك بسرعة مني حتى كلمة، خلاص الرجل خامس وذهب. هكذا ينبغي أن يكون الحكي، السكوت عن ممارسة السفيه. أيضا ذكر العلماء من العلاج الوضوء، والحديث وإن كان ضعيفا لكن يذكره العلماء من بين العلاج الوارد في ماذا؟ في التخفيف من الغضب أو التقليل منه. والحديث رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا نكتة بليغة في هذا، قال: حتى أن كل إنسان يتوضأ، أولا فيه فائدة أن أعضاءه وجوارحه تبرد، ولما الإنسان يبرد يهدى، والأمر الثاني أنه يشغل نفسه بما كان مشتغلا به وهو الشيء الذي كان سببا في غضبه، ربما يفكر فيه كثيرا. فإذا كان يتوضأ خلاص قد يفكر في وضوئه وأينه، فيشغله ذلك عن ما هو فيه من الهم والنكد. أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن تنسى في علاج الغضب ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، هذا مهم جدا، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والغضب ما هو؟ هو إثارة القلب، غليان دم القلب. فإذا أنت ساعفت قلبك، لينته بذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كان هذا عامل مهم، وكان علاجا هاما في إبعاد الغضب والاتصاف بالأخلاق الكريمة. أيضا من الأمور الأخرى المهمة جدا التفكر، وهذه للعاقل فقط، في خطورة الغضب ومآله وعاقبته والآثار المترتبة على تنفيذ ما يأمرك به الغضب أو ما يدفعك إليه. الإنسان لما يفكر في الغضب، هاك انت مع إنسان تخاصمت معه، ربما يقول لك كلمة وتقول لك كلمة، وقد يسبه وقد تسبه وقد تشتمه، ومن بعد يوصل الأمر بعد ذلك أنه يأخذ حاجة في يده ولا يأخذ سكين، تطرح ليه؟ أنت تزيد تغضب، تزيد تقبض حديدة، ربما أنت تجد دافع عن نفسك هذا، ومن بعد أنت تقتله. هو ربما يكون سفيه وأنت تكون عاقل، ولكن قد يستفزك، فربما ضربته بشيء أنت تندم عليه بعد ذلك. فلابد إنسان دائما يتفكر في هذه العواقب الوخيمة التي يجلب عليها الغضب. أنا لو شو أقول لكم، يعني لو تذهب الآن مثلا إلى السجود وتصيب الناس اللي مرتكبين الجرائم ورام حاسبين عليها ورام يقضي أيامهم في السجن، والله قد أجزم بأن أكثر من النص أو معظمهم وقعوا في مثل ما وقعوا فيه بسبب ماذا؟ بسبب عدم تحكمهم في أعصابهم في مثل هذه المواقف التي ارتكبوا فيها مثل هذه الجرائم. فالإنسان ينبغي أن يتجنب الغضب الذي يؤدي به إلى التهلكة. كون الإنسان لا يغضب جدا، وهذا لا يعني أن الإنسان إذا ترك الغضب يترك الغضب في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، بل من صفات الله عز وجل الغضب، والله عز وجل يغضب بين التهلكة حرماته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فالإنسان إذا شاف حرمة الله عز وجل لابد أن يغضب، وإذا رأى في بيته في منزله في داره شيئا يغضب الله ورسوله، رأى تقصيرا فادحا أعمالا تتكرر في البيت تنبئ عن انحراف وهو ساكت، فهذا لا يكون محمودا على فعله وعلى سكوته أبدا، بل لابد أن يكون حازما. وإذا اقتضى الأمر أن يغضب وأن يغلظ لهم القول وأن يهددهم فله ذلك حتى لا يسترسلوا. لذا كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب، يقولوا ذرة عمر، يعني عصى عمر، يعني تؤدب الناس. ولهذا الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. أما أن يغضب لأتفه الأشياء التي يمكن أن يعالجها إما بسكوت وإما بكلام طيب هادئ، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. إذن هذا الحديث رأيتم أنه حديث عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل به. وكل من ابتلي خاصة إذا كان مكثرا منه وكان تصدر عنه أشياء كثيرة، يجعل دائما نصب عينيه هذا الحديث ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وآبدا حتى وهو في سجوده، يقول: يا ربي وفقني لأعمل بهذا الحديث، وأن ترزقني الحلم وأن ترزقني الصبر. اسأل الله عز وجل ما ينقصك، ما أنت مفرط فيه. هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس، إنسان مبتلى ببلية ثم هو لا يطرق باب الله عز وجل، لا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو الله عز وجل، ولا يتضرع له بأن يوفقه لترك هذا الذي هو فيه من الشين، من سوء الأخلاق، من فساد الطباع. نعم، لأن هذا الغضب هو مرض من الأمراض المستعصية، إذن فلابد له من علاج. أذكرنا هذا العلاج لكي يجربه، ولا شك أنه إذا جربه نفعه ذلك، وإذا لم ينفع يسأل الله سبحانه وتعالى، يديم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعله من العاملين بهذا الحديث ومحواه من منافع، من حكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقبلت سؤال ما أدري إذا كان صاحبه يريد أن يأخذه كتابيا أو يريد أن يسمعه، على كل أن أجيب عليه، فإن أراد بعد ذلك الإجابة على الورقة أجبته، وإذا سمعه من هنا يبلغ من سأل عن ذلك. هذه المرأة، وهذا الحكم للرجل أو للمرأة سواء، يسأل عن حكم زراعة الشعر. إنسان أصلع ما عنده شعر، هذه جزء يزرع الشعر، زرع الشعر جائز لا إشكال فيه، لأنه ليس به تغيير لخلق الله عز وجل ولا طلب للتجميل، وإنما هو رد ما خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فلا حرج أن يستعمل الإنسان هذا الذي يسمونه الآن بزرع الشعر، وخاصة للمرأة هذا الذي، ولا يعتبر من وصل الشعر. وصل الشعر يعني المرأة يكون عندها شعر وتصله بشعر آخر تغريرا وتزيين وطلب الجمال، هذا الذي لا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل يعني الشعر المزير بالشعر الحقيقي والتي تفعل لها ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء الذي لا يمارسن مثل هذا الفعل، قال لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي تفعل النمص تطلبه والتي تقوم بذلك الفعل، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة يفعلون الوشم تطلبه أو تفعله، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، يعني متفلجات للحسن المرأة اللي تبرد بين أسنانها تخلي يعني فراغ هكذا باش تبان زينة، هذا في تغيير لخلق الله. فكان عبد الله بن مسعود لما يذكر هذا الحديث يقول لعن الله، فيقال أن امرأة يقال لها أم يعقوب قالت له يا عبد الله ما لك تلعن، يعني تلعن هؤلاء الذين ذكرت بالحديث، قال وما لي لا ألعنه من لعنه الله في كتابه، قالت لقد قرأت المصحف بين دفتيه، يعني من الفاتحة إلى سورة الناس، فما وجدت الله عز وجل قال في آية لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. قال لها عبد الله بن مسعود لو كنت قرأته لوجدته، كنت قرأت القرآن له صيبه. قالت أين هو؟ قال في قوله تعالى وما آتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهن. واللعن إذا صدر من الشارع من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ذلك العمل كبير من الكبائر يجب التوبة منها. ولهذا قال العلماء أن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى إما بلعل وإما بعذاب وإما بغضب وإما بنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. شيخ سمعت، تفضل.